أفعال وأحوال وتصرفات الفريقين في الدنيا. ما هم الفريقان؟ فريق أهل الإيمان وأهل الكفر، فريق اللي هم علم بالله واليوم الآخر، والفريق الذين لا يعلمون إلا الدنيا وزينتها. أولا تصرفاتهم مع أقدار الله، دولت بيعملوا إيه ودولت بيعملوا إيه. ثانيا تصرفاتهم مع رزق الله والمال، برضك دولت بيعملوا إيه ودولت بيعملوا إيه. تصرفاتهم مع أقدار الله، ما هو حال من يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا في تعاملهم مع البلاء والنعمة. قال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وإذا مس الناس ضر إذا أصاب المشركين شدة من مرض فقر قحط في البحر غرق دعوا ربهم منيبين راجعين إليه دون غيره يتضرعون ويلتاجئون إليه أن يصرف عنهم ما أصاب ثم إذا أذاقهم منه رحمة بكشف ما أصابهم إذا فريق منهم بربهم يشركون إذا جماعة منهم تشرك بالله عز وجل. طب أنت كنت موحد لا في الدعاء الآن لم تدعو سواه فلما كان في الرخاء ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ثم أمرهم إيعادا وتهديدا فقال ليكفروا بما آتيناهم ليكفروا بسبب ما آتيناهم من النعم فتمتعوا فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم بنعم الله مع كفركم به أم أنزلنا عليهم سلطانا يعني ما هم حجة وكتاب أم أنزلنا عليهم كتابا وحجة فهو يتكلم بما كانوا به يشركون فيأمرهم بالإشراك كما أنهم يفعلون ويقرر لهم صحة ما هم عليه من الكفر هل لهم هذا؟ بل لا حجة لهم وإذا أذقنا الناس رحمة نعمة من نعمنا صحة وغنى ومال فرحوا بها فرح بطر وتكبر وإن تصبهم سيئة شدة من مرض أو فقر بما قدمت أيديهم بمعاصيهم الباقي السببيه اللي بقول لكم بتتكرر مئات المرات بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون إذا هم ييأسون من رحمة الله ويقنطون من زوال ما يسوءهم هذه تصرفات هؤلاء في أقدار الله فرح وجزع فرح بطر وجزع عند المصيبة يوحد الله عند المصيبة يا رب يا رب وعند سواه يشرك بين تصرفاتهم مع رزق الله والمال من الآية 37 إلى الآية 40 أولا أثبت أن الرزق بيد الله حتى على الإنفاق وابتغاء وجه الله والتحذير من الاستكثار بالمال من الربا والمال الحرام فالله الرازق فتصرف في المال بأمر الله لا تتبع الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا من بنوك الربوية وأشخاص ربويين ومرتشين أولا اعلم أن الرزق بيد الله أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أو لم يروا بقلوبهم ويعلموا أن الله يبسط الرزق يوسع الرزق لمن يشاء من عباده امتحانا له أيشكر أم يكفر ويقدر يضيق عليه لمن يشاء أيضا ابتلاء له أيصبر أم يتسخط وبالتالي جالك رزق ما جاش الرزق أنت كده تختبر وكده بتختبر عند مجيئه تختبر بالشكر وعند غيابه تختبر بالصبر وهذه كل الأرزاق جاء زوجة يبقى أنت بتختبر بالزوج، ما جاتش يبقى أنت بتختبر بعدم الزوج، جاء زوج يبقى أنت بتختبر بالزوج، ما جاتش مفيش زوج بيختبرك، مفيش زوج بيختبرك، هتمشي الطريق المستقيم ولا لأ؟ طيب أدي جالك الزوج، هتتقي الله فيه ولا لأ؟ وهكذا. المال جاءك مال بتختبر، مفيش مال بيختبرك برضك، هتبحث عنه في الحرام هتأخذ من حرام، جاء المال هتشكر وتنفقه في الحلال. ونبلوكم بالشر والخير، فنحن في كل الأحوال في امتحان وابتلاء. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ابتلاء واختبارا، إن في ذلك لآيات على لطف الله ورحمته لقوم يؤمنون بهذه الآيات. ثم حث على الإنفاق وابتغاء وجه الله، دم ذكرنا الأرزاق، يقول لك بقى الطريق الحسن فيها إيه. قال تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فآتي يعني فأعطي ذا القربى القريب صاحب القرابة عمام عمات إخوال خالات حقه من البر والصلة، وأعطي المسكين المحتاج ما يدفع به حاجته، وابن السبيل المسافر الذي انقطعت به السبل فلا يستطيع أن يصل إلى بلده أعطيه من الصدقة. ذلك الإعطاء في تلك الوجوه من أبواب الخير خير للذين يريدون وجه الله، وأولئك الذين يقدمون هذه المعونة وهذه الحقوق هم المفلحون الفائزون بنيلهم ما يطلبونه في الآخرة. يبقى حثك على الإنفاق ابتغاء وجه الله وذكرك أن الرزق بيد الله، ثم حذر من الاستكثار بالربا والمال الحرام. فلما بين ما يتقرب به الله من العمل بين ما يراد به غير وجه الله، وإنما يراد به مقصد دنيوي رخيص. نحن نتكلم عن العلم الحقيقي والعلم الظاهر، اللي عندهم علم ظاهر يهتم ياخذوا مال من أي وجه من الوجوه. قال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وما أتيتم من ربا وما دفعتم من أموال إلى أحد من الناس ليربو ليزيد في أموال الناس بغية أن يردها إليكم بزيادة فلا يربو عند الله، لا يزكو عند الله، لا يزيد عند الله، فلا ثواب فيه للمعطين. وما أتيتم من زكاة وصدقة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون الذين يضاعف لهم ثوابهم بما أرادوا. الله وحده هو الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ اللي بتعبدونهم من دون الله أصنام أو أشخاص هل يملكون من ذلك شيئا؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ لا والله لا أحد، سبحانه وتعالى عما يشركون. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الشق الثاني من السورة اللي هو أفعال وتصرفات الفريقين في الدنيا. يأتي بعد ذلك أثر الفريقين ومآلهم في الآخرة، أثر الفريقين ومآلهم في الآخرة، وذلك من الآية 41 إلى 53. أولا الشرك والكفر هو الفساد في الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ظهر الفساد في البر قحط وقلة نبات، والبحر بلاد التي على الأنهار يقل ماؤها، فهذا الفساد الذي يظهر فيها. السبب إيه؟ قال بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فكل ما نراه من فساد في البلدان والبلاد، في العباد، في الخلق، في النبات، في الكون من حولنا، ظهور الفساد فيه إنما هو سواد أعمال بني آدم بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليذيقهم جزاء بعض الذي عملوه لعلهم يرجعون إليه بالتوبة. يبقى المفروض لما يحصل لنا شدة نرجع لمين؟ نرجع لأنفسنا ونشوف ذنوبنا ونستغفر، لأن هي دي سبب المصيبة. أخذت ربا فجالك مصيبة، نظرت حرام فجالك مصيبة، أخذت مالا حراما فجالك مصيبة. الذنوب هي اللي بتجيب لك المصائب، ولهذا إذا أصابنا شيء نرجع أول حاجة نعملها الاستغفار، نستغفر الله ونتوب إليه. ليه؟ لأن الذنوب هي اللي أظهرت هذا الفساد. قل سيروا في الأرض بأبدانكم وبقلوبكم، مش فسحة وخلاص قلب يتحرك، سيروا في الأرض فانظروا فتأملوا كيف كان عاقبة الذين من قبل. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. قلنا لكلمة عاقبة يعني آخر الأمر، شوفوا آخر أمر الذين من قبل، الناس اللي قبلكم كان آخر عاقبتهم إيه؟ الناس اللي أشركت وعاصت الله كان أكثرهم مشركين بالله، تجدون عاقبتهم شر العواقب، ومآلهم شر المآل، وخيبتهم لا خيبة بعده، وخيبتهم لا خيبة بعده. كيف كان عاقبة الذين من قبل من أشركوا؟ كان أكثرهم مشركين بالله، عذاب استأصلهم، ذم ولعن من خلق الله يتبعهم، خزي متواصل، فاحذروا، احذروا أن تفعلوا فعالهم يحذي بكم حذواهم، يسير بكم في طريقاتكم. فإن عدل الله وحكمته في كل زمان ومكان لن يعذب هؤلاء ويتركهم أنتم، مآل الشرك والفساد واحد. ثم دعوة إلى عبادة الله قبل البعث، دعوة إلى عبادة الله قبل البعث. فقال تعالى فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون، من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. فأقم وجهك إلى الدين، فأقم وجهك للدين القيم، دين الإسلام المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ويوم القيامة الذي إذا جاء لا رد له، يومئذ يصدعون يتفرقون بعد الحساب، فريق في الجنة منعمون وفريق في النار معذبون. من كفر فعليه كفره، وبال كفره وهو الخلود في النار عليه وعلى رأسه، ومن عمل صالحا يبتغي به وجه الله فلأنفسهم يمهدون، فلأنفسهم يوطئون منازلهم في الجنة. اللي بيتعب يبقى بيجهز مكان له في الجنة، لكن اللي هيبقى يرتع في كفره وعصيانه وفسوقه فعليه كفره. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات التي ترضي ربهم، ليجزي هؤلاء من فضله فيثيبهم، إنه لا يحب الكافرين به سبحانه والكافرين برسوله صلى الله عليه وسلم، بل يمقتهم أشد المقت وسيعذبهم يوم القيامة. ثم ذكر حياة القلوب وذكر معها حياة الأرض. آيات الله الكونية والشرعية، آيات الكونية في الكون والشرعية في القرآن، خلي بالكم، والنظر في أثر الآيات الكونية التي تستدل بها على البعث وأثر الآيات الشرعية. أما المنتفعون بالحق وبآيات الله فليس إلا أهل الإيمان. بدأ بذكر آيات الله الكونية والشرعية. الآيات الكونية: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آيات الله العظيمة الدالة على قدرته وعلى وحدانيته وعلى أنه هو الله أن يرسل الرياح مبشرات تبشر العباد بقرب نزول المطر، وليذيقكم بها من رحمته المطر والخصب والزرع والنبات، ولتجري الفلك السفن بأمره بمشيئته في البحر، ولتبتغوا وتطلبوا من فضله الرزق بالتجارة، ولعلكم تشكروا تشكرون من سخر لكم هذه الأسباب، من سير لكم هذه الأمور. فهذا هو المقصود من النعم، أن تقابلها بشكر الله ليزيدك الله منه وليبقيها الله عز وجل عليه. فاللهم اجعلنا من الشاكرين ولعلكم تشكرون. يرسل الرياح مبشرات ويذيقكم من رحمته، تجري الفلك بأمره، تبتغوا من فضله لعلكم تشكرون. ثم ذكر الآيات الشرعية بعد أن ذكر هذه الآيات الكونية، قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، بالحجج والأدلة الواضحات على صدقهم، على أنهم رسل الله إليهم، فكذبوهم، فانتقمنا من الذين أجرموا، من الذين كفروا وأعرضوا عن الحق، فأهلكناهم بعذابنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين على الكافرين بإهلاكهم وإنجاء المؤمنين. ثم النظر في أثر الآيات الكونية لنستدل بها على البعث وأثر الآيات الشرعية. قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا الله. شوف كثرة تكرار الله عز وجل هذه المعاني، تشعر أن في كل سورة بنكرر نفس المعاني وبنأصلها بأساليب مختلفة وآيات مختلفة وأدلة مختلفة، شبع كده اللي ينشغل عن أمر ربنا لا يلوم إلا نفسه. هو ده موضوع القرآن من أول إلى آخر، هي دي رسالة محمد العالمين صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخر. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا تنشره فيبسطه في السماء كيف يشاء، يبسط الإيه؟ السحاب قليل كثير في مكان دون مكان، ويجعله كسفا قطعا متفرقة، فترى الودق، الودق يعني المطر، الودق يعني ايه؟ المطر، يخرج من خلاله من وسط هذا السحاب. فإذا أصاب الله به بهذا المطر من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، يفرحوا، مطر وزرع وخضرة ونبات، وإن كانوا وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله لمبلسين. الإبلاس يعني الإياس، آيسين من إنزال المطر، ما كانش فيه مطر، ما كانش فيه سحاب، فجأة ظهر السحاب. من أين السحاب؟ ومن جاء بالسحاب؟ ليس إلا الله وحده، ليس إلا الله وحده، معاني راسخة في قلوب أهل الإيمان وإن كانوا ينسونها أحيانا. فانظر إلى آثار رحمة الله، انظر من آثار رحمة الله لعباده بالمطر، كيف يحيي الأرض بعد موتها، بعد أن كانت جافة ويابسة. إن ذلك الذي أحيا تلك الأرض الجافة لمحيي الموتى، لازم تستدل بها على أحياء الموت، اللي أحيا دي يحيي دي، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ولئن أرسلنا ريحا، هو خلاص هم شافوا بقى المطر والزرع والخضر والثمر، ولئن أرسلنا ريحا، ريحا مضرة، مضرة على زرعهم، فأفسدته فرأوه أي النبات مصفرا بعد خضرته، لظلوا من بعده يكفرون، لصاروا بعد هذا الاصفرار للنبات كافرين بالله، ويجحدون نعم الله السابقة مع كثرته. في النهاية الكلام واضح، لكن مش هينتفع به غير أهل الإيمان. منتفعون بالحق هم المؤمنون، وهو ذا العلم الحقيقي، وهو ذا العلم الحقيقي اللي السورة كلها بتؤكد عليه. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. اللهم اجعلنا منهم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فإنك لا تسمع الموت، لا تسمع من مات قلبه، ولا تسمع الصم من سد أذنه عن سماع الحق، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. يعني أنت مش بإيدك هداية حد، فلا تجزع ولا تحزن على عدم إيمانه. أنت لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم. هو الأطرش هتسمعه إزاي؟ هو الميت هتسمعه إزاي؟ فإذا ناس قلوبها ميتة وأغلقوا آذان قلوبهم وأبصارها، فالتالي لا يسمعون الحق. وما أنت يا محمد ولا يا داعي إلى الله بهادي العمي، أي بموفق من أعماه الله عن ضلالتهم عن طريق الهدى. إن تسمع يعني ما تسمع سماع إفهام وقبول إلا من يؤمن بآياتنا، إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. مؤمن بآيات القرآن ومسلم لله، مخلص موحد خاضع ممتثل لأمر الله، هو ده اللي هيستجيب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تفتح قلبك وتسمع كلام ربنا وتقبل عليه، الآيات هتبقى واضحة جدا، وتستفيد وتكبر وتعلو إلى أن تدخل الجنة. لا تخلص في توحيدك، لا تخضع بامتثال أوامره، فاعلم أن النتيجة عكسية.